القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومتميزة ومختلفة، لأن الحقيقة اللي هيختار الليلة موجة النغم هيكون الفنان النجم أحمد ماهر. أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا. في البداية، يا ترى موجة النغم الخاصة بحضرتك موجة بتميل إلى السعادة والبهجة ولا للشجن؟ ويعني عايزين نتعرف على موجة النغم الخاصة بحضرتك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النغم عالم من المتعة، وتصطخب فيه البهجة بالشجن. النغم مرتبط ارتباط وثيق بالذكرى. ما فيش أغنية تطوف بالخاطر إلا وشريط يرجع وتفكرنا بأول لحظة سمعنا فيها الأغنية. يعني أنا بيحضرني دلوقتي أغنية الفيروز بتقول يخرب بيت عيونك يا عالية شو حلوين، يا عيني على فيروز وحلاوة فيروز وصوت فيروز وأداء فيروز. تحب حضرتك نبدأ بيها النهاردة؟ يا ريت يا ريت. نسمع مع بعض. Yeah. رجعنا مستمعينا مع موجة نغم وضيفنا الليلة الفنان النجم أحمد ماهر، ومشرفنا النهاردة في موجة نغم يا فندم. يا أهلا وسهلا، وسعداء جدا بأغنية فيروز. ويا ترى تاني أغنية معانا هيكون لها ذكرى عند حضرتك؟ والله هي ليها ذكرى، مصر كلها كانت بتحتفل بقدوم الملك فيصل آل سعود، ومصر بتحتفي بمقدمه. فعبد الوهاب أنشد أنشودة في غاية الجمال ومغلة في الترحاب، اسمها أقبل السعد فاهتفي بالأماني وتغني بأعذب الألحان. الله، كلمات جميلة جدا. حضرتك كان عندك كم سنة وقتها؟ والله أنا يعني ما حضرتش الواقعة، لكن أنا وأنا ببحث وراء العملاق محمد عبد الوهاب في أغاني عبد الوهاب، مدرسة كبيرة قوي زي ما بيقولوا السهل الممتنع. محمد عبد الوهاب اللحن العذب اللي على طول يغزوكي، أداؤه تصويره للجملة عبد الوهاب. أقبل السعد فاهتفي بالأمان وتغني بأعذب الألحان. أقبل السعد فاهتفي بالأمان وتغني بأعذب الألحان. وعيدي مع الصباح نشيدا لك يا مصر من رضا وحنان. أقبل السعد فاهتفي بالأمان وتغني بأعذب الألحان. أقبل السعد فاهتفي بالأمان وتغني بأعذب الألحان. أقبل السعد فاهتفي بالأمان وتغني بأعذب الألحان. وأعيدي مع الصباح نشيدا لك يا مصر من رضا وحنان. رجعنا مستمعينا مع موجة نغم وضيفنا الليلة اللي بيختار موجة النغم الخاصة بيه جدا الفنان النجم أحمد ماهر. أستاذ أحمد، حضرتك بدأت تسمع أغاني من إمتى وحضرتك طفل صغير؟ والله الكلام على لسان الأم رحمة الله عليها، لأنها هي اللي ربت ودني على السماع. لأن رحمة الله عليها كنا بنطلق عليها في البيت إنها لبلبت العيلة. وليه لبلبت العيلة؟ النجمة لبلبة كانت في الفترة دي مشهورة بتقليد الفنانين، فأمي رحمة الله عليها كانت بتجيد التقليد إلى حد بعيد. فلما تغني الأم كلثوم نسمع أم كلثوم، نجات هي نجات، بتجيب نبض صوتهم، هي أسمهان هي أسمهان. فمن هذا المنطلق منذ نعومة الأظافر وأنا ودني عاشقة للحن وللأداء وللكلمة. هي برضو صاحبة الفضل رحمة الله عليها في إنها حببتني في القرآن وفي قصص القرآن من خلال اللحظات اللي كنت بعيشها قبل ما نام، وهي بتحكي لي وبتهدهدني وبتطبطب عليا لغاية ما نام. الله. لو حضرتك تذكرت أغنية كده مرتبطة جدا بفترة الطفولة، يا ترى كنت بتسمع إيه؟ يعني مش هنسى أبدا ليلى مراد وهي بتقول يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي. الله، أغنية جميلة. دي أكتر أغنية مرتبطة بفترة الطفولة عند حضرتك؟ نعم. دي أغنية جميلة ونسمعها مع بعض. Oh, ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة الفنان النجم أحمد ماهر، وسمعنا مع بعض أغنية كانت مرتبطة معاه جدا بذكريات الطفولة، وهنكبر بقى من الطفولة للشباب ومرحلة الحب والهيام. يا ترى أكثر الأغاني اللي حضرتك كنت دايما بتحب تسمعها ومرتبطة بوجدانك جدا لحد هذه الفترة؟ يعني مش هنسى أبدا الهرم المصري العظيم، سيدة الغناء العربي أم كلثوم بأغانيها. يعني إحنا داخلين إلى كنز نغترف منه الكثير من اللآلئ ومن الجواهر، لكن أنا بتوقف طويلا عند أغنية لسيدة الغناء العربي وهي بتقول: أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي. معنا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة الفنان النجم أحمد ماهر، وسمعنا معاه جزء من أغنية أغدا ألقاك، الأغنية اللي بترتبط جدا بوجدانه. وهنستمع الآن لأغنية أخرى، وياريت تكون مرتبطة بذكرى كل مستمعين يعرفوها النهاردة فنو. والله هي أغنية أنا شايف إنها حالة وحالة عظيمة، ولكن الظروف ما ادتش الأغنية حقها. نجاة الصغيرة، هذا الصوت الندي الحريري، شيء مدرسة عبد الوهاب برضو، غنت أغنية عبقرية، ولكن الحالة السياسية اللي كان بيمر بيها المجتمع العربي عملت حالة ضبابية على الأغنية. غنت أغنية من أشعار نزار قباني بتقول فيها: أسألك الرحيلة. الله، يا ساتر يا رب، يا ساتر على الإغال في العشق. واحدة في حالة نفسية فبتطلب من حبيبها انه يرحل ليحتفظوا بمعاني وبذكريات جميلة، وفي رحلة ما بتطلب منه هذا الطلب المر بتقول له: انا غلطانة، انا اسف على كل اللي قلته، وعشان خطر النبي بقى ما تمشيش، خليك. عبقرية نجاة بأدائها الندي الحريري، الصوت الاثيري، الصوت اللي بيلتحف بعباءة الموسيقار العملاق محمد عبد الوهاب. نسمع نجاة. أسألك الرحيلة، أسألك الرحيلة، أسألك الرحيلة، خير هذا الحب يا حبيبي وخير الناس أسألك الرحيل الرحيل. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم والفنان الكبير أحمد ماهر بيشرفنا الليلة، وهو اللي بيختار لنا النهاردة موجة النغم الخاصة بيه، والحقيقة أنها موجة نغم متميزة جدا يا فندم. ويا ترى الأغنية الجاية هتكون إيه؟ يعني إحنا بقول إحنا أكتر شعب غنى لبلده وأكتر شعب تغنى بعشق هذا التراب وعشقه للنيل وعشقه لمصر، ولكن هناك صوت مصر شادية الغناء شادية. أنا شايف إنها لخصت كل معاني الحب في أغنية يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر، نسمع مع بعض يا حبيبتي يا مصر. Yeah. أنا مستمعينا مع موجة نغم متميزة جدا مع الفنان النجم أحمد ماهر اللي الحقيقة أسعدنا جدا جدا بباقة متنوعة ومختارة ومميزة جدا من أجمل الأغاني الوطنية والعاطفية أيضا. والأغنية الجاية فندم يا ترى هتكون إيه؟ حالة العاشق والمحب بيضيق بي صدره من قلبه اللي بيلزمه وبيرغمه وأضناه في عشقه، فغنى وقال له: أنت قلبي لا تخف، هل تحبها؟ لست قلبي أنا، إنما أنت قلبها. أنت قلبي فلا تخف، وأجب هل تحبها؟ أنت قلبي فلا تخف، وأجب هل تحبها؟ وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها. لست قلبي أنا إذن، إنما أنت قلبها. كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ كيف طعنة الغدر في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ لست قلبي وإنما فنجر أنت في الضلوع، خنجر أنت في الضلوع. أوتدري بما جرى، أوتدري دمي جرى، أوتدري بما جرى، أوتدري دمي جرى، أخذت يقظتي ولم تعطني، هدأت الكرى. أوتدري بما جرى، أوتدري دمي جرى، أوتدري بما جرى، أوتدري دمي جرى، أخذت يقظتي ولم تعطني، هدأت الكرى. جذبتني من الزرى ورمت بي ورمت بي إلى الثرى. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الفنان النجم أحمد ماهر باختياراته الرائعة اللي بتنم على فكرة على رومانسية ووطنية. يا ترى الأغنية الجاية هتكون إيه؟ يعني أنا بيحضرني الشوق اللي بيصل إلى حد إنه يجرح في المشاعر، والشوق ده بيبقى قاتل ومعذب، وخصوصا للمغتربين اللي بقالهم سنين غايبين عن مصر، وبرغم النعم اللي هم عايشينها وشايفينها بره، إلا إن مصر ليها سحر، مصر ليها طعم، مصر ليها خصوصية، الأهل، الأحبة، الأحياء. يعني لما أقول وأنا بره وفي أحلى بقاع الأرض، أنا بتوحم على إن أشوف ميدان العتبة أو ميدان التحرير، شيء صعب، وأحس بإلحاح، حموت وروح التحرير أو روح العتبة، الموطن، الوطن غالي. فعبد الحليم غنى وكلمنا عن شوق ابن البلد لبلده وشوق البلد لابنها، وغنى وقال بالأحضان يا بلدنا يا حلوة، بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة، بالأحضان أحضن يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا ملفيت سواح متغرب